بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سياق ذكره للأحاديث التي وردت في ذم الخوارج وبيان أنها عامة تشملهم وتشمل غيرهم ممن كان صفته كصفتهم أو أسوأ منهم كالروافض، قال: وهذه العلامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هو الرجل المخدج الذي إحدى يديه عليه كحلمة الثدي. قال: هي علامة أول من يخرج منهم، ليسوا مخصوصين بأولئك القوم، فإنه قد أخبر في غير هذا الحديث أنهم لا يزالون يخرجون إلى زمن الدجال. وقد اتفق المسلمون على أن الخوارج ليسوا مختصين بذلك العسكر، العسكر الذي ظهر فيه الرجل المخدج. أيضا في الصفات التي وصفها تعم غير ذلك العسكر، تعم كل من ولدت فيه. ولهذا كان الصحابة يروون الحديث مطلقا، مثل ما في الصحيحين عن أبي سلمة وعطاء بن يسار أنهما أتيا أبا سعيد فسأله عن الحرورية: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكرها؟ الحرورية والخوارج. قال: لا أدري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في هذه الأمة، ولم يقل منها. قول لم يقل منها دليل على أنهم ليسوا من الأمة بكل اعتبار. الرسول قال: يخرج في هذه الأمة، يمكن أن يكون منها ويمكن أن يكون خارجا منها. فقال: يخرج عن الدجال، أخبر أنه خارج في هذه الأمة، يعني سيخرج والأمة موجودة، الأمة قائمة، وليس أنه منها حتى لو يعني حتى لو فعلوا ما فعلوا. لذلك يقول أن الخوارج قد اختلف فيهم هل هم من هذه الأمة أو ليسوا منها كفار بالكلية، والصحيح أنهم من هذه الأمة، رؤوسهم من المنافقين، كثير منهم منافق في الباطن، فهو ليس من هذه الأمة وإنما هو في الدرك الأسفل من النار. وأما من لم يكن منافقا في الباطن فهو لا يخلد في النار ولا يكفر رغم استحقاقه للعقوبة والوعيد في الدنيا والآخرة، يستحقون القتل في الدنيا الخوارج، ويستحقون العذاب في الآخرة، ولكن لا يلزم أن يخلدوا في النار. قال: لا أدري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في هذه الأمة، ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو حلوقهم، يمرقون من الدين كما مر السهم من الرمية، فينظر الرامي إلى سهمه، إلى نصله، إلى رصافه، فيتمارى في الفوقة، هل علق بها شيء من الدم؟ الفوق آخر الريش، ريش السهم، فهذا يشك الرمي هل بقي شيء من دم الرمية، الشيء المرمي الذي يدل على أن هذا السهم قد دخل ثم خرج من الرمية؟ هل بقيت منه بقية أم لا؟ يمرقون يخرجون من الدين كالسهم، كما يمرق السهم من الرمية، سهم اخترق الرمية وخرج منها، ولا يظهر أثر الدين عليهم، إلا أن بعض الروايات ذكرت التماري في الفوقة يدل على أن كثيرا من الأتباع، أتباع الخوارج، قد يكون فيهم بقية من الدين، وأن الخروج عنه ليس خروج عن أصله، وإنما بقي منهم شيء، بقي من الدين شيء في قلوبهم، وهذا يجعلنا لا نعمم الحكم بالكفر عليهم رغم الإخبار بأنهم كلاب النار، وأن وفي الثواب الذي يحصل لمن قتلهم في الدنيا والآخرة، ثواب لمن قتلهم دليل على استحقاقهم العقوبة، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكفروا كما ذكرنا. وجود بعض من ليس منافقا في الباطن يجعلنا نمتنع من التكفير بالعموم لطائفة، هناك فرق بين التكفير بالنوع والتكفير بالعين. والعين ينقسم إلى تكفير شخص معين أو جماعة معينة. التكفير بالنوع تقول من فعل كذا فهو كافر، أما التكفير بالعين يعني فلان الفلاني أو فلان وفلان وفلان أو الجماعة الفلانية كفار، هذا تكفير بالنوع لمجموع، لأن البعض يظن أن هناك فرق بين التكفير المبني على استفاء الشرط وانتفاء المانع، أنه تكفير بالتفرقة بين النوع والعين، وبين أن البعض يجعل التكفير بالعموم هو تكفير بالنوع وليس كذلك. مش فاهمين يعني في فرق بين ان نقول ان الطائفة دي كلها كفرة، الدروز كفار، يبقى كل واحد درزي بايه كافر بعينه، مش كده؟ النصارى كفار، مش هقول لا ده انا هفرق بين النوع والعين في اليهود والنصارى، واحد قال انا يهودي بقى ايه يبقى كافر، هذا النصارى يبقى كافر، لكن احنا بنتكلم هنا في التفريق بين النوع والعين دي في مسألة من في مسائل اهل الاسلام يكون بعضهم لم تستوفى فيه الشروط ولم تنتفي الموانع، فنقول القول كفر ولا يلزم تكفير ايه كل واحد دان بهذا بهذه الموانع. ايوه لما نقول بقى الشيعة الذين ليسوا بغلاه او الخوارج الذين ليسوا بغلاه اقوالهم فيها اقوال كفر، ومنهم منافقون في الباطن كفار، ولكن لأجل وجود احتمال في بعضهم أن يكون بقي معه شيء من الدين تمارى في الفوقة أن الرامي يدل على أنه يمكن أن يكون يمكن أن يكون عنده شيء من أصل الإيمان، لكن نقول الدروز كلهم كفار، العلويين كلهم كفار، البهائيين كلهم كفار، لتكفير بالعموم يبقى عندنا تكفير معين وتكفير بالنوع وتكفير بالعموم، وتكفير معين زي تكفير العموم بس ده لطائفة وده لشخص، بخلاف التكفير بالنوع نقول أقوال الخوارج وأقوال الرافضة أقوال كفر أو فيها كفر، ولكن لا يلزم أن كل واحد منهم يعرف ذلك أو كل واحد منهم قد أقيمت عليه الشروط واستوفيت الموانع. قاله في الصحيحين أيضا عن أبي سعيد قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم أو يقسم، يقسم يعني يقسم غنيمة، قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم جاء عبد الله ذو الخويصرة التميمي وفي رواية أتاه ذو الخويصرة رجل من بني آدم من بني تميم، رجل من بني تميم، فقال اعدل يا رسول الله، فقال ويلك من يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. قال عمر بن الخطاب إذن لي فأضرب عنقه. قال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء. السهم النصل ده اللي هو المدبب، وبعد كده أجزاؤه ماشي، ده زي النصل وده الرصاف، وبعد كده في الآخر بتلاقوا إيه؟ ريش كده، وقذف الريش أطرافها الفوق دي آخر حاجة فيها. قال ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذله فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرس والدم. الرمية لما السهم يمر فيها بسرعة جدا ويخرج منها يسبق الفرش اللي هو في الأمعاء أن يصيبه شيء منها، ويسبق الدم الذي يجري في العروق، فإذا سبقه لم يعلق شيء بالذبيحة، يملأ شيء بالسهم من الرمية. قال فهؤلاء أصل ضلالهم اعتقادهم في أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل وأنهم ضالون، وهذا مأخذ الخارجين عن السنة من الرافضة ونحوهم، ثم يعدون ما يرون أنه ظلم عندهم كفرا، ثم يرتبون على الكفر أحكاما ابتدعوها. يعني إيه ثم يعدون ما يرون أنه ظلم عندهم كفرا؟ يرتب أن الظلم عندهم أن الصحابة ظلموا عليا حين جعلوا الخلافة لأبي بكر، وأن الخلفاء الثلاثة ظلموا علي، ثم قالوا هذا الظلم كفر، يعني أسوأ من الذين الخوارج. يقول ثم يرتبون على هذا الكفر أحكاما ابتدعوها، فهذه ثلاث مقامات للمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم، في كل مقام تركوا بعض أصول دين الإسلام حتى مرقوا منه كما مرق السهم من الرمية. في الصحيحين من حديث أبي سعيد يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عد. وهذا نعت سائر الخارجين كالرافضة ونحوهم، فإنهم يستحلون دماء أهل القبلة لاعتقاد أنهم مرتدون أكثر مما يستحلون من دماء الكفار الذين ليسوا مرتدين. في كفار أصليين وفي كفار مرتدين، هم يجعلون أهل السنة أسوأ أنواع الكفار، ليسوا كاليهود والنصارى، عندهم أنهم مرتدون شر من اليهود والنصارى، وذلك يتحالفون مع أعداء الإسلام في كل زمن كيلوا بأهل السنة. قال فإنهم يستحلون دماء أهل القبلة لاعتقادهم أنهم مرتدون أكثر مما يستحلون من دماء الكفار الذين ليسوا مرتدين، لأن المرتد شر من غيره. في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحليق، يعني يحلقون رؤوسهم من موسى. يخرجون في فرقة من الناس. أنا قلت إيه؟ مش أنا قلت كده فرقة؟ لأن الخوارج خرجوا حين افترق أهل الجمل وصفين، بعد وقعة الجمل وبعد وقعة صفين وتحكيم الحكمين، هنا خرج الخوارج وكفروا عليه. قال يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحليق، حلق الرؤوس. هم شر الخلق أو من شر الخلق، تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. ومقصود بها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذه السيما، سيما أولهم، سيما أولهم علامة أولهم، كما كان ذو ذيه، لأن هذا وصف لازم لهم. لا، هل في هذا الحديث دليل على كراهة الحلق في غير النسك؟ ليس كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في القزع لمن رأه يستعمل القزع اللي هو حلق بعض الرأس وترك بعضها، قال احلقه كله، احلقه كله أو اتركه كله. ولكن الخوارج كانوا يرون هذا، يعني يجعلون هذا علامة لهم. اللي بيحلق في غير النسك تعمدا بياخد، يبقى مبتدع، ياخد ذنب عليه. قال واخرج في الصحيحين من حديث سهل بن حنيف بهذا المعنى، ورواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر، ورواه مسلم من حديث ابي ذر، ورافع بن عمرو وجابر بن عبد الله وغيرهم، وروى النسائي عن ابي برزة، عن أبي برزة أنه قيل له هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني ورأيته بعيني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال فقسمه فأعطى من عن يمينه ومن عن شماله، ولم يعطي من وراءه شيئا، فقام رجل من ورائه فقال يا محمد ما عدلت في القسمة؟ رجل أسود مطموم الشعر عليه ثوبان أبيضان. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال له والله لا تجدون بعدي رجل هو أعدل مني. ثم قال أخرج في آخر الزمان قوم كأن هذا منهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، سيماهم التحليق لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الدجال، فلا تقتلوا، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، هم شر الخلق والخليقة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن بعدي من أمتي، أو سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقمهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه. قال ابن الصامت هم شر الخلق والخليق. قال ابن الصامت فلقيت رافع بن عمرو الغفاري أخ الحكم بن عمرو الغفاري، قلت ما حديث سمعته من أبي ذر كذا وكذا، فذكرت له الحديث فقال وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المعاني موجودة في أولئك القوم الذين قتلهم علي رضي الله عنه وفي غيرهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.